بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 41 بعد 600، وما زلنا في دائرة الحديث عن المتشابهات، سواء كانت آيات من كتاب الله تبارك وتعالى أو أحاديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا في المجلس الماضي عند ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من السلف الصالح، بل هو على مذهب السلف، بل هو حنبلي وله باع طويلة في كثير من العلوم الشرعية. ما الذي قاله ابن الجوزي؟ وما الذي ينبغي أن يتقدم قوله؟ حديثنا عن الله عز وجل حديث عن ذات وجه الوجود متصفة بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان. حديثنا عن الله عز وجل حديث عمن ليس كمثله شيء. حديثنا عن الله تبارك وتعالى حديث سبيلنا إلى التعرف إليه سبحانه وتعالى هو الأدل والبراهين، سواء جاء بها شرع الله عز وجل أو دل عليه هذا الكون. ومن هنا لا نثبت إلا ما أثبته الله تبارك وتعالى وأثبته له رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولا ننفي عن الله تبارك وتعالى إلا ما نفاه الله عز وجل ونفاه عنه الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا قلنا إن سبيلنا إلى معرفة الله عز وجل هو العقل والدليل والبرهان، معنى ذلك أنه لا مجال على الإطلاق للتحدث عن الله عز وجل وصفاته من حيث التخيل. ذلك أن قضية التخيل هذه تصلح للحديث عن الكون. الكون يمكن أن يتخيل، بل كل ما في هذا الوجود مما خلق الله تبارك وتعالى يمكن نتعامل معه على سبيل التمثيل والتخيل والتشبيه والمقايسة. ولذلك فطم الله تبارك وتعالى الخيالات بقوله ليس كمثله شيء، وفطم الله عز وجل الخيال بقوله فلا تضربوا لله الأمثال، وكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. حديثنا عن الله تبارك وتعالى ينبغي أن نبينها هنا، أن الله عز وجل قد خلقنا وخلق فينا حقائق، وأن الله عز وجل أضاف إلى ذاته حقائق. ما أضيف إلى الله عز وجل من حقائق لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون ما أضيف له من حقائق كالذي يضاف لنا من حقائق، حيث إن حقيقة ذات الله وحقيقة صفات الله عز وجل ليس كمثلها شيء. فإذا ما قلنا إن الإنسان متصف بصفات، وقلنا إن الله عز وجل متصف بصفات لا مقارنة على الإطلاق بين حقيقة ما اتصف الله عز وجل به وحقيقة ما اتصف هذا المخلوق به، لا يصح بحال من الأحوال أن يتحدث عن الله عز وجل بما يتحدث به عن الكون. الكون يمكن أن أطرح عنه سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، حتى الجنة يمكن أن أسأل أين الجنة عند سدرة المنتهى، عند معات المكانية معروفة. لا يصح أن أسأل عن الله عز وجل بكل الأسئلة التي فيها تجسيم أو تحرك الخيال، من مثل متى وجد الله تبارك وتعالى، متى للزمان، والله عز وجل خالق الزمان كان قبل الزمان، أنا متى ولدت صحيح، متى وجد هذا الكون، يمكن أن يطرح مثل هذا السؤال. فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى لا يسأل عنه بالكيف أبدا، لأن الكيفية مخلوقة، الكيفية لها علاقة بالتخيل، كيف معناته في تخيل معين، والله عز وجل لا يتخيل بحال من الأحوال. قلنا إن الطريق إلى الله عز وجل طريق الدليل والبرهان، وما وراء ذلك ليس لنا سبيل إلى الله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم أعرف العارفين بالله عز وجل، أخبرنا وهو يناجي الله تبارك وتعالى، لم يخبرنا مباشرة من أجل أن يقول لنا كونوا كذلك، وإنما هو في مناجاته قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذا لا يحاط بالله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بخلق من خلق الله وهو الجنة قال فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مع ذلك أن ما في الجنة لا يخيل أيضا، حتى ما في الجنة من المخلوقات إنما لا يخيل. فلا يسأل عن الله عز وجل بمتى ولا أين ولا كم ولا كيف. فيما يتعلق بأين الآن، أين إنما اسم استفهام يسأل به عن المكان، أين، أين كنت، أين هو. هذا المعنى ينبغي أن يستحضر معه مباشرة كل الجهات التي يمكن أن يحدد منها الأين. في أي جهة أنت؟ أين أنت الآن؟ Where are you؟ مع ذلك أنه أنا عم بسألك عن المكان، لاحظ عن المكان، تقول لي كذا. أنا ما أفهم منك إذا قلت لي أنا خارج المكان، خارج المكان ما أفهمه على الإطلاق، ولا يصح أن تكون أنت خارج المكان. إذا قضية المكان يعني جهات، وحيث كان المكان جهات أو حيث كانت الجهات أمكنة، هنا ينبغي أن نقول في أي الجهات ربنا جل جلاله، أو في جهة العلو أم السفل. الذين اختاروا أن يكون الله تبارك وتعالى بجهة العلو قال لأنه لا يليق أن يكون الله، هكذا قال، لا يليق يعني ينزه الله عز وجل عن أن يكون في جهة السفل. أنا أتكلم بوضوح ومباشرة، وإن كان ترى يصعب علي مثل هذا المعنى، وسأغتسل بالاستغفار إن شاء الله تبارك وتعالى إذا ما زل اللسان أو أخطأ اللسان في هذا المنحى. هم اختاروا جهة العلو لأن الله منزه عن جهة السفل. نحن ماذا قلنا؟ قلنا العلو والسفل سواء بحق الله عز وجل. لماذا؟ قال لأن العلو والسفل مخلوقان، والله عز وجل خلق المخلوق، كان قبل المخلوق، وإذاك لا يصح أن يختار جهة بناء على تصورات على جهة. فنحن ننزه الله عز وجل عن كل الأمكنة وكل الجهات، فلا تحويه الجهات سبحانه وتعالى. عرفنا الآن إذا كان الحديث باستمرار إنما يتناول أين، ويتناول ما ذهب إليه أولئك من أنهم اختاروا له سبحانه وتعالى جهة العلو. والأنكى في هذا المنحى أنهم جاءوا إلى النصوص التي تنص على أنه ليس في جهة العلو نصا، لأن هناك نصوص يوهم ظاهرها جهة العلو، وهناك نصوص يوهم ظاهرها غير جهة العلو، فمباشرة يحولون الجهة التي هم أبوها نزه الله عنها إلى الجهة التي ارتضوها. نقول أنتم ليس الذي ارتضيتم يليق بالله عز وجل، لأن الله كان قبل الجهة. الله عز وجل أعظم من الكون. حينما أقول أعظم أنا أستحي من الله تبارك وتعالى، لأني وقتها كأنما قلت إن هناك عظيم وأعظم، الكون عظيم والله أعظم. ما هكذا، والله ما هكذا. إذا قلت الله الأعظم ليس مع الله عز وجل هيئة لموجود مع الله، إذا ما شهدنا عظمة الله تبارك وتعالى تذوب كل العظمات من أولها إلى آخرها، لا يبقى ذرة في جانب عظمة الله تبارك وتعالى. المحصلة هناك مجسمة. الأنكى في مذهبهم أنهم تبنوا منهج المجسمة، مضامين المجسمة، المضامين، وألبسوها الثوب السلفي. قالوا هذا ما عليه السلف، وقالوا عن أولئك الذين نزه الله عز وجل على ما يليق بالله تبارك وتعالى قالوا أنتم الخلف، أو أنتم المعطلة، أو أنتم أو أنتم. فإذا بهم يكيلون اللكمات والضربات وينزلون بهم الصوائح على رؤوسهم بناء على أنكم أنتم لم تذهبوا مذهب السلف، علما بأن الذي ينبغي لهم وهو ينبغي أن ينبغي لهم ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. ابن الجوزي طبعا لا يخفى لمن تتبع هذا أنه بعدما لاغهم كذا لفني ابن الجوزي وعراهم حقيقة، عراهم تعرية كاملة عقلا ونقلا، وبرأ السلف مما ذهبوا إليه. أتكلم الآن حتى ينبغي أن لا نكون بعيدين عن ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. ابن تيمية له كلام لا يطاق على الإطلاق، أبدا لا يطاق ولا يقبل وليس في ميزان. ثم هو يدعي السلفية ومع ذلك يأتي إلى النصوص ويضيف إليها إضافات ما أنزل الله إليها من سلطان، حيث يأتي إلى قوله تعالى الرحمن عاش السواء يضيف إضافات ليس في القرآن ولا في السنة. من أين يأتي هذه الإضافات؟ علما بأن الزعيم الأوحد لقضية المذهب السلفي الذي نحن نتبارك به الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تبارك وتعالى عنه وقف وقفة جبارة في وجه المعتزلة وأبى أن يقول ما لم يقله السلف، كان بإمكانه أن يقول، طلبوا منه وجلدوه على أن يقول إن القرآن مخلوق فأبى ذلك. لماذا؟ لأن السلف ما ورد عنهم ذلك، ما ورد عنهم، فما أضاف ولا لفظ واحد للقرآن. القرآن كلام الله تبارك وتعالى وانتهى الموضوع، لا تبحثي في مضامين اللي أنت ربما تبخرقت بها تبخرقا فكريا بناء على هواجس وخيالات. إذن حينما قام ما قام ابن الجوزي بالوقوف وقفة رائعة جدا وعلمية وأتى بأمثلة على مستوى راقي وحكم القرآن والقواطع من القرآن مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والعقل إذا قلت للعقل أنت لا يحكم بالشرع، أقول لك أصلا نحن استقبلنا الشرع بالعقل، أليس هو مناط التكليف؟ والعقل يحيل، يعني يجعل من المحال أن يكون الله مشابها للمخلوقات، أبدا لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، وحكمه من اللغة. وهناك غير ابن جوزي رحمه الله تبارك وتعالى، ربما عرضنا لبعض هذه الأقوال ونستفيد إن شاء الله تبارك وتعالى مما قالوا بناء على أننا في جلسة علم نقرأ ما قاله العلماء في هذا الشأن، على أننا ما ننسى على الإطلاق أن معرفة الله عز وجل لها مرتبتان رئيستان، المرتبة الأولى معرفة إقرار والمرتبة الثانية معرفة تذوق، وأنت وأنا مطالبان بأن نتعرف إلى الله عز وجل معرفة التذوق، ولمعرفة التذوق سبل. إذا سنحت الفرصة تكلمنا عن الآثار والثمرات التي تترتب على معرفة التذوق وبينا ما السبل التي نصبها الله تبارك وتعالى وقام بها هذا الكون شاهد على الله تبارك وتعالى، ونحن بأمس الحاجة إلى أن نسلك السبيلين، سبيل القرآن الكريم وما بث فيه من آيات تتعلق بالله تبارك وتعالى بأسماء الله عز وجل، وكل اسم من أسماء الله له عطاءاته، ولعل المحكم في كتاب الله عز وجل الذي يحكم في المتشابه وليس العكس. لا يصح أن نجعل، وإن كان العلماء ترى ما اتفقوا اتفاقا شاملا إجماعيا على قضية المحكم المتشابه، هناك من ذهب هناك من ذهب هناك من ذهب، ولكن التحقيق في هذا الإطار كل نص أوهم التشبيه بمعنى ظاهره يوهم مشابهة الله عز وجل للمخلوقات هذا من المتشابه، وبعضهم قال لا كل من المحكم، وهذه مشكلة حقيقة، كل محكم ليس صحيحا، وبعضهم قصر المحكم على ألف لام ميم وحاميم عين سين قاف يعني أوائل السور، ومنهم من قصر المحكم المتشابه على الآخرة، ومنهم من قصر المحكم على الحقائق المغيبة الغيبية يعني التي نحن ندريها، من مثل الروح، ما كن الروح، والله أنا ما أعرف، إذا كنت تعرف خبرني، كن الروح هذا قال من المتشابه. لكن المسألة هذه نرجع بها، النص المتشابه هو الآية التي حدثتنا عن الله عز وجل من مثل يد الله فوق أيديهم، من مثل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، من مثل وجاء ربك والملك صفا صفا، من مثل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلم من الغمام والملائكة، من مثل الرحمن على العرش استوى. هذا الذي يوهي مظاهره مشابهة الله عز وجل للمخلوقات. ثم هنا لأنه هي الحقيقة في مجرى التناول أجدني أمام الذين قالوا بأن المتشابه هو ما غيبه الله عز وجل عن علمنا، ونزل فيه القرآن طبعا المتشابه في القرآن. قلنا لهم أنتم لماذا حينما نقول إن النص المتشابه من مثل قوله تعالى الرحمن العرش استوى، أولا ننزل الله عز وجل عن الظاهر، ثانيا نقر ونعترف بأن هناك معنى لهذا النص، ثالثا نفوض أمر المعنى لله عز وجل مباشرة يمسكون أي خناقي. قل كيف بدك تفوض أمر معناه لله مع ذلك أن الله يخاطبنا بما لا نعلم؟ هنا ما يقبلون أن يخاطبنا الله بما نعلم، أما هناك يقولون المتشابه هو ما لا نعلمه وعلمه الله تبارك وتعالى، يعني هم يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة إلى آخره. إذن نحن الآن أمام ما يتعلق بما قاله ابن الجوزي. ابن الجوزي كما قلت من النفائس وله كتاب في هذا، ليس هذه الفقرة من هذا الكتاب، وإن كان في كتاب صيد الخاطر رواح حقيقة شن بها حملات على الصوفية المغرقة في التصوف الذين ليس لهم من التصوف إلا الكوع والبوع والكرسوع، هم لا يعرفون لا الكوع ولا بوع ولا كرسوع، بل يظنون التصوف عبارة عن قتل الحياة. بعضهم هكذا يفهم علما بأنه إذا صح الآن عملي إذا صح معك لا أطلق أنا أقول، لكن لو أني أطلقت وصح هذا الإطلاق وأنا لا أطلقه لا أطلقه لا أطلقه ثلاث مرات، عمر بن الخطاب صوفي إذا قلت إذا حملت، صلاح الدين الأيوبي صوفي، عمر بن الخطاب صوفي، قطز صوفي، الظاهر ببرس صوفي. الصوفية هم الذين أقاموا شرع الله عز وجل في ظواهرهم وبواطنهم. الصوفي لا يعتزل الحياة وإنما يبني الحياة وفق منهج الله تبارك وتعالى. الصوفي يقارع الباطل، الصوفي الذي حكم شرع الله عز وجل في باطنه من حيث الحقائق قضاء وقدر، فهو مسلم لله عز وجل في كل تصاريف الأقدار، وهو الذي يحكم شرع الله عز وجل في الظاهر، هو الذي يتمثل من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا هو الصوفي الحقيقي. أما والله اتكمكع هو بغمض عينيه وكذا، قل له انت ما عندنا مشكلة، انت إذا مثل أهل كذب أهكب حتى يبعثهم الله تبارك وتعالى. يقول ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى: أثبتوا صفات بأحاديث، يعني ذهب أولئك الذين يدعون السلفية إلى أن الله عز وجل متصل بصفات. وهنا لعل في مسألة مهمة جدا تناولها العارفون بالله عز وجل والحكماء والبصراء والألباب، منها أن الأسماء ترجع للصفات، الأسماء ترجع للصفات، ووجدنا أن مجموعة من الأسماء ربما رجعت في صفة واحدة من صفات الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر، إذا جاء فعل من الأفعال مسند لله تبارك وتعالى، إذا جاء فعل، لأن هناك صفات ذات هناك صفات فعل، إذا جاء فعل من أفعال القرآن الكريم مثل ويمكر الله، يمكر فعل مضارع، يمكرون ويمكر الله، لا يصح بحال، وهذا ما قرر العلماء، لا يصح أن أشتق اسم فعل من يمكر الله، لا يشتق اسم لله عز وجل من الفعل، لأن الفعل عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل وتعلق قدرة الله عز وجل بالإيجاد والإمداد أو الإعدام، لأنه لا يليق أن يقال ماكر ماكر، وإنما ينزه الله تبارك وتعالى. إذا ما معه وينكر الله؟ قال وينقض الله عز وجل مكرهم، يعاملهم بمثل ما مكروا، لكن أحاط بهم قبل أن يمكروا، نعم أحاط بهم وهم يمكرون، نعم هل نقض مكرهم؟ نعم نقض مكرهم. أليسوا قد مكروا في دار الندوة ليقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما نقض الله عز وجل مكرهم وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم شباب بالعشرات قرابة 40 شاب كلهم كان ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم يقتله، فخرج من بين ظهرانيهم ووضع على رأس كل واحد منهم ترابا إذلالا لهم. إذن هذا نقض الله عز وجل، وينكرون وينكر الله، والله خير الماكرين، يعني خير من ينقض مكر أولئك، ومكر أولئك هو يبور، هو الذي لا ينتج على الإطلاق. إذن لا يصح أن نشتق هذا الشاهد، وهناك أفعال حقيقة كلها ترجع لتعلق قدرة، تعلق قدرة. كنا صفات الأفعال يوصف الله بها وبضدها، كيعطي ويمنع. ما بعرف اسم العاطي أنا، المعطي يعطي يعطي معطي، المانع في المعطي المانع، المعطي المانع. مثل هذه الأسماء أيضا لا تقال على الإفراد، يعني لا يقال يا مذل المعز المذل، الاسمان معا الاسمان معا ينبغي أن يقترنا في حتى في الدعاء إلى آخر ما هناك مما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى. ثم كل اسم لله تبارك وتعالى حقيقته ترجع إلى حقيقة الصفة التي يرجع إليها هذا الاسم، والصفة من حيث حقيقته لا ندريها نحن. فلو أنك سميت برؤوف كما سمي النبي صلى الله عليه وسلم، رؤوف النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأت النبي صلى الله عليه وسلم كرامة الله تبارك وتعالى؟ أبدا. هل رحمة الله صلى الله عليه وسلم كرحمة الله تبارك وتعالى؟ أبدا. قصدي هذه من المعاني المهمة جدا التي ننطلق من المحكم بها، أو ننطلق بها من المحكم، حيث إن الله ليس كمثله شيء. هنا يقول ابن جوزي: جاء هؤلاء السلفيون أو الذين يدعون السلف أو ابن تيمية ومذهبه، ليس كل السلف من هذا النمط، لذلك ابن جوزي من السلفيين، يقول: أثبتوا صفات بأحاديث. هذه الأحاديث التي أثبتوا لها أو بها صفات الله عز وجل جلها إنما أتي به على توسع العرب. توسع العرب يعني سوء المجال، اللغة العربية تعرف المجازة، تعرف الاستعارة، تعرف الكناية. وهذا كله النبي صلى الله عليه وسلم أعرب العرب، أفصح من نطق بالضاد. ولذلك حينما توسع في كثير من الأحاديث حتى وهو الحديث عن الله تبارك وتعالى، بل القرآن كريم على هذا المنحى، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. اللسان هنا مجموعة الأساليب التي تضمنها اللسان العربي أو اللغة العربية. الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى يقول: أن نقول وضع الأمير يده على المدينة، لو افترضنا أنه دخلها ووضع يده عليها، يعني هكذا أنت تخيل أنت وإذ بك ترى إيد كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة وضع على البنايات، فإذا فيها أفراج مشكلة حقيقة، ما أدري كيف الإيد بدأت توضع. وضع الأمير أو المدينة في قبضته، في قبضته، وهذا من العبارات الصحيحة، يعني قصدي لم نأتي بلغة من الفرنجية أو من اللغة الهندية أو التتارية أو كذا، إنما هذه اللغة العربية حقا. فأنتم لماذا تجعلون مثل هذه الأساليب على أنها الحقائق؟ وهناك عبارات كما قلت خشني حقيقة في هذا المنحى. وفي إضافات، أنت لو أتيت بالنص وأمضيته، والسلف ترى نقل عنهم أمروها كما جاءت، كما ما ضيف ولا حرف واحد، إذا جاءت بالباء قل الباء ولا تقل بفي. هنا يقول: أثبتوا صفات بأحاديث جمهور الصحيح منها، يعني جمهور الأحاديث الصحيحة. ترى أحيانا يأتي الحديث وليس بالصحيح الحديث، فهذا لا يصح أن تبني عليه معتقدا تصورا أبدا، بل إن المعتقد الذي يكفر منكره ينبغي أن يبنى على نص متواتر. لماذا؟ قال: لأن وهذا أيضا ما وافقوا عليه وإنما خالفوا فيه ناقضوا به، من أنكر حديثا في صحيح البخاري يكفر منه، يفسر. من أنكر حديثا صحيحا فقط يفسر. طيب كيف نفسقه إذا أنكر الحديث ونكفره حيث إنه أنكر مضمونه؟ هو أنكر مضمون الحديث، لأن الحديث لا يثبت به حكم أو عقيدة، وأمر العقيدة كما قلنا يحتاج إلى نص متواتر. القرآن كله متواتر، لكنه من حيث المعاني ليس كله متفق على معاني، بل هناك معاني من آيات القرآن الكريم اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، يعني ليس قطعي الدلالة بمعنى آخر، وإنما منه ما هو ظني الدلالة ومنه ما هو قطعي الدلالة. يقول جمهور الصحيح منها أتن عاتة والتعارة، هؤلاء ماذا فعلوا؟ ما نظروا إلى أن هذا التعبير جاء على الاستعارة والمجاز والتوسع بلغة العرب، وإنما أجروه على ظاهرها. الآن ابن الجوزي حمي حقيقة، أنا رأيته يعني عم بتوهج هكذا مثل الجمرة. يقول حال هؤلاء مثل جحا تمام. قلنا خير إن شاء الله، أنت لماذا أدخل جحا في العقائد؟ قال أم جحا قالت لولدها احفظ الباب يا ولدي. فقلعه ومشى به، فأخذ ما في الدار. لما جاءت أمه وجدت أن الدار قد نظفت لامته، والله أجابها، قال لأنت قلت احفظ الباب وما قلت احفظ الدار. يعني مخه ما استطاع يستوعب أنه ليس المقصود أن يقلع الباب، وإن المقصود أن يحفظ الدار، لكن بحفظ الباب إذن هذا على التوسع. فهو إذا ضاق ذهنه عن فهم ما أرادت الأم فهو الملوم في مثل هذا الشأن. قال إنهم تصوروا الآن، هذا يريد أن يسقط هذا المثال الجحوي على حال هؤلاء. قال لهم أنتم مشكلتكم في البداية ترى، وأنا أنصح حقيقة في مثل هذه المسألة أن يقعد لها قبل الدخول فيها، من مثل والله ليس كمثل شيء. إذا انطلقت من التنزيه ما عدتوا قاترا حقيقة، لأنه أي عارض يعرض لك يوهم خلاف ما اتفقنا على الانطلاق منه فهو ليس بصحيح، وإنه صنع الخيال، بخلاف من اعتقد الجسمية لله عز وجل. وهناك من الحنابلة من اعتقد الجسمية، من عقول ممكن الحنابلة من اعتقد الجسمية لله عز وجل، فأخذ يبحث عن إذا وجد جزءا يبحث عن بقية الأجزاء، لأنه اعتقد الجسمية. إذا من معتقده سقط، من منطلقه وقع. الأصل الله عز وجل فعلا ليس في شيء، ولا يصح في العقول أن يكون الله عز وجل مماثل لأي مخلوق من المخلوقات على الإطلاق، وهذا دليل عقلي على فكرة. مر معنا في درس التوحيد ما يتعلق بالصفات السلبية. الصفات السلبية هي الصفات الخمس نصا التي حددها العلماء رحمهم الله تعالى، وسميت سلبية لأنها تسلب عن الأذهان أضدادها، أو لأنها تسلب عن الله عز وجل ما لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. القدم والبقاء والقيام بالنفس، المخالفة للحوادث والوحدانية. المخالفة للحوادث من الأمور العقلية، دليل عقلي مخالفة للحوادث. أدليلها نقلي أيضا؟ نعم دليلها نقلي لكنه عقلي أيضا، فتوافق هنا تآخى العقل مع النقل، فإذا بنا أمام ليس كمثله شيء. قالوا لو كان مماثلا لاحتاج إلى ما احتاج إليه المماثل. أنا مثلك، مع ذلك أنه ما يجري عليك يمكن أن يجري علي. فإذا كان هذا الكون يماثل الله عز وجل، أو إذا كان الله عز وجل يماثل هذا الكون، قد يقول المماثلة كاملة ولا ناقصة؟ المماثلة المنفية نفيا كاملا، لا يصح ولا جزء من المماثلة ولا الميم من المماثلة. المماثلة منفية عن الله عز وجل للمخلوقات نفيا قاطعا في كل اتجاه، في كل موضوع، في كل قضية. المماثلة منفية في الذات والصفات والأسماء والأفعال. يقول هنا تصوروا ذات الإلهية كما صورتها لهم أخيلتهم. هنا كارثة، نحن قد تعامل مع الله عز وجل ليس عن طريق الخيال أبدا، ما يصح أن نتعامل مع الله عز وجل عن طريق الخيال، كنا عن طريق العقل المحض الصافي. الذي يأتي إلى الدليل يفهمه، والدليل قاهر، ونحمد الله على أنه قد أوقر في أنفسنا استقبال الأدلة. بمعنى عندنا محاكمات، نحن ما عم نتكلم عن الذي اختلط في المحاكمات فراشه فهو لا يدري لا المقدمة ولا ما تفضي إليها من نتائج، نحن نتكلم عن الدليل وما دل عليه الدليل والصلة بين الدليل والمدلول، المقدمة والنتيجة، وأنت تعيش في أدلة شئت أم أبيت. يعني لو افترضنا من باب التقريب البحث المحض الواضح، وانت على الطاولة تكتب رن جرس الهاتف، اذا كنت مستغرقا بالكتابة تشفل، انا ما بدي تشفل ما تشفل، لا ما بيهمني تماما، حتى لو تشفل بدي اسألك لماذا تشفل، بتقول لي دي سبب عم تعلي الواضح، لأنه الرنين هنا المفاجئ يؤدي إلى أن تشفل النفس بداية. لكن ما الذي يخطر بالبال الآن؟ ولماذا يخطر بالبال؟ هذا فينا ترى، في ذاتنا، في طبعنا، في فطرتنا، ونحمد الله عز وجل على ذلك. أتدري لو أنه لو لم يكن هناك اتصال، شبكة اتصال هائلة في الفكر بين هذه المقدمات والنتائج، لكنا في طامة كبرى، لكان رن ورن ورن ورن ومتنا وبعثنا، وبعدين نحن ما جاوبنا عن الرنين، لأنه لا علاقة لنا. بل كل مرة ينبغي أن نتعلم أن الرنين يعني طلب، وأن هناك من طلب، وأن علي أن أجيب إذا أحببت أن أجيب. إذن هناك رنين، هناك دلالة على هذا الرنين، حيث نقول الشمس طالعة، عندي دليل على أن الشمس طالعة. حينما أقول درجة الحرارة مرتفعة، معناته هناك ميزان للحرارة يقيس هذه الحرارة، يقول حرارة الآن 77، في 77 ما في 77. فإذا نحن أمام أدلة، مقدمات ونتائج. إذا أخطأت في المقدمة في الانطلاق ستخطئ فيما وراء ذلك، حتى في السباقات العالمية أظن أنا أن المنطلق إذا كان متوازنا وتابع هذا المنطلق بتوازن، الأصل إذا كان قد أوهل ليكون السباق سيصل إلى المرمى الذي انطلق إليه أو الهدف الذي انطلق إليه أسرع من الآخرين. المنطلق دائما من كانت بدايته محرقة جاءت نهايته مشرقة. أحكم البدايات، البداية الآن في التعلم، نحن مع من ليس كمثله شيء، أنا سأرى من ليس كمثله شيء، حتى رؤية ما تكيّن، ومن وضع في ذهنه رؤيا يكيفها، هذه نقول من صناعة الخيال عندك أنت. وصناعة الخيال يمكن أن يصنع الخيال على فكرة، وأظن أنه لا يأثم إلا إذا تمادى، على معنى أنه يخطر بالبال. صحيح يخطر بالبال، ما عندنا مشكلة. وهؤلاء الذين تصوروا في الله عز وجل بأخيتهم ما لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، حينما يسمعون يد الله فوق أيديهم مباشرة يركضون إلى ما تصوروه، ويفهمون يد الله بناء على ما تصوروه، بل ربما قالوا هي يد لله عز وجل ولكن ليست كالأيدي، هذه من عباراتهم، يد لكن ليست كالأيدي. كنا نحط أو نضع هذه العبارة على المحك، نحن عندنا كلمة يد، إما أن تكون على الحقيقة وإما ألا تكون على الحقيقة، ما بدي أقول على المجال يعني. فأنتم ماذا تقولون؟ قال على الحقيقة، قل له الحقيقة أي حقيقة، هذا سؤال أيضا، أنت لما تقول على الحقيقة أي حقيقة، هل حقيقة اليد فيه أنا ولا حقيقة اليد بالنسبة لله عز وجل؟ هنا ربما ارتبك، ما عندي مشكلة، أنتظر وليرتفع 20 فنجان قهوة، فيقول لا بالنسبة لله عز وجل. قل له إذا أنا ما أعرف، لأنه ما دامت ليست الحقيقة فيه معناته أنا ما أدري. وهذا الذي دفعني إلى أن أنزل الله عز وجل عن الظاهر المتبادل، وأكل معناها لله عز وجل. إذا قلت يد وليست كل، معناته يد، هنا أثبت كلمة يد. أسألك مباشرة قبل أن تفتحي للبقية، قل لك هذه على الحقيقة أو ليست على الحقيقة، على الحقيقة فيه ولا بالنسبة لله تبارك وتعالى؟ إذا كانت بالنسبة لله عز وجل، لماذا قلت لا كالأيدي؟ إذا بالنسبة لله عز وجل فأبقيها على ما هي عليه. إذا أسلم طريقة للتعامل مع النصوص المتشابهة كما قلنا ننزه نثبت المعنى الذي يقضي عظمة الله عز وجل، نفوض أمر تحديد المعنى لله تبارك وتعالى، نؤمن به. هذه من الإضافات المهمة جدا. الموقف الصحيح السليم من المتشابه، ربنا آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا. يقول هنا ابن الجوزي: تصوروا ذات الإلهية كما صورتها لهم أخيتهم، ثم أخذوا يستنجبون. وهذه مشكلة أيضا، مشكلة ترى في التصور. إذا اعتقد بنو إسرائيل أنهم شعب الله المختار، مع ذلك سيبنون كل الوقائع على هذا الاعتقاد. فرق كبير بين أن أعتقد ثم أبحث عن الدليل، وبين أن أبني اعتقادي بالأدلة. إذا كنت على سلامة من الاعتقاد، تدفعني هذه السلامة إلى أن أبني الاعتقاد من النص، خاصة في الأمر الذي لا سبيل إلى بناء الاعتقاد عليه إلا بالنص. الكون دلني على مطلق وجود الله عز وجل، مطلق وجود الله، ودلني على بعض صفات الله تبارك وتعالى دون تكييف، دون تمثيل، دون تعطيل. لكن بعد ذلك كل ما يتعلق بالشريعة وأحكام الشريعة وأبعاد الشريعة، ما يتعلق بالتفصيلات التي جاء بها الوحي من حيث ما يتعلق بالله عز وجل، الكون هذا يحصر أن تستخلص منه أسماء الله عز وجل. أنا ما قلت التحييد، قلت يحصر، يعني هذا يحتاج إلى قلوب ربانية تدري أن ظاهرة الموت يفهم منها اسم المميت، وظاهرة الإحياء يفهم منها اسم المحيي، وظاهرة الترتيب والتناسق يفهم منها المقدم والمؤخر، ظاهرة الحدوث ترجع إلى أن الله عز وجل خالق كل شيء، كان الله ولم يكن معه غيره، وهكذا. لكن هل كل الناس يمكن أن يستلوا مثل هذه الأسماء من هذه الظواهر؟ لذلك كفانا شرع الله عز وجل، دلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على مجموعة من أسماء الله عز وجل، ودلنا القرآن الكريم على مجموعة من أسماء الله تبارك وتعالى، وقال لك انظر في ظواهر هذا الكون واربط الأسماء بهذه الظواهر من أجل أن تقف على ما ينبغي أن تقف عليه تعريفا بالله تبارك وتعالى، أو تعرفا لك بالله تبارك وتعالى. هؤلاء حيث بدأوا بالتخيل جاءوا للنصوص الآن، كل نص بيخدم الخيال أخذوا به وقالوا على الحقيقة، على الحقيقة، على الحقيقة. مجيء ليس كمثله شيء، أقبل إقبالا ليس كمثله شيء، المجيء والإقبال والنزول، النزول ليس كمثله شيء. المهم أنهم وفي البواطن، وهذه مشكلة، كل هذه النصوص التي ظهرها المشابهة إنما تغذي التخيل، ثم يخافون. ودليل الخوف أنهم قالوا ليس كمثله شيء، النزول ليس كمثله شيء، ليس. قال لهم الغزالي: ترى هذه ناقشها فقرة فقرة وكلمة كلمة وحرف حرف، أنا لست بالغا في هذا. الكتاب الرائع في هذا، وإن كان كتابا دسما يحتاج إلى مدارسة وحده، كأنما ربما يعثر حقا. قال لهم: أنتم قلتم نزول وليس كمثله شيء. النزول نحن نعرفه، النزول معروف، انتقال من علو إلى ما هو أدنى، هذا النزول. أنت قلت ليس كمثل شيء، ماذا تقصدون ليس كمثل شيء؟ هل تقصدون النزول ليس كهذا النزول؟ ما ليس بالنزول هذا. نحن ننزل الله عز وجل عن الظاهر المتبادر، ولذلك كلمة النزول حيث تعني الانتقال، وحيث يستحيل في حق الله عز وجل مثل هذا المعنى، نحن ننفي الظاهر المتشابه فيه مباشرة. وإلا النزول الذي تقصدونه أنتم ليس كمثل شيء، حين نعرفه. أنا ما بعرف نزول ليس كمثل شيء، لا أعرف جهة ليس كمثل شيء. إذا قالوا جهة ليس كمثل شيء، أنا ما أعرف حقيقة أنه جهة ليس كمثل شيء. هؤلاء هؤلاء جاءوا إلى الظواهر الآن، جاءوا النصوص التي تغذي الخيال عندهم والتي تصدق ما تصوروه فداء، فأخذوها وتبنوها. يرشدهم ابن جوزي يقول: لو سلكوا المتشابه كله مسلكا واحدا لأصابوا. بمعنى يا أخي، كل نص متشابه سواء دل على الأرض أو دل على السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وإن كان هنا إله بمعنى معبود بالاتفاق، أي نص دل ظاهره على التشابه سواء في الجهة أو في الحركة أو في كذا، قل ما شئت أنت، ننزه الله عز وجل عن الظاهر المتمادي كل نصوص، ثم نفوض أمر معناها لله تبارك وتعالى. أما أنا في نصوص لأجعلها على الحقيقة، نصوص أخرى من أجل أن ألوي أعناقها لتخدم ما ذهبت إليه، مع ذلك أنك قد جعلت نصوصا متشابهة على الحقيقة وجعلت نصوصا متشابهة ليس على الحقيقة. التي ليست على الحقيقة لا تخدم غرضك أنت، ولذلك حولتها إلى النص الذي يخدم غرضك. قال: لو أنهم سلكوا مسلكا واحدا في كل متشابه لأصابوا. هذا المسلك الآن نحن سألنا لابن جوزي من معرفات الآن ممكن تصل فيه من أي سر ما يكون بإذن الله عز وجل. طيب، هذا المسلك هل تدلون عليه؟ قال: أدلكم عليه على الرحمة والسعة. قلنا: ما هذا المسلك؟ قال: أن يمروا المتشابه على ما جاء. نحن أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت لا كما يظن بعضهم أيضا، حتى هذه عبارة أمروها كما جاءت، يعني تأويلها تفسيرها تلاوتها. الرحمن على السواء معناها الرحمن على العرش السواء، يد الله فوق أيديهم، يعني معناتها يد الله فوق أيديهم. أمروها كما جاءت، لا أقول يد عظيمة متى ما أظهر مع تزلت أنت وأنت لست على منهج السلف. أمروها كما جاءت مع التنزيه والتفويض وترك التشبيه والتعطيل والتحريف. هنا قال تبدأ بالسلف مع التنزيه، لاحظ مع التنزيه القاطع لكل تشبيه، لكن هؤلاء أخذوا من المتشابه ما يتفق مع اعتقادهم الجهة. مثلا عندنا جهتان احنا، جهة فوق وجهة تحت. قالوا: يا أخي ما يجوز يكون جهة تحت. والله صحيح، لأن الله عز وجل منزع عن جهة. طيب، ولا يجوز أيضا أن يكون بجهة فوق. لماذا؟ لأن الله منزع عن جهة، ما قضية فوق وتحتية، قضية تنزيه، لأن الجهة مخلوقة. وعموما ترى لا يكون في الجهة إلا مخلوق. تعرف لماذا؟ لأنه أنا ما أفهم أن يكون الظرف بعد المظروف. الظرف بعد المظروف، الظرف بعد المظروف غير مفهوم، وإنما أنا مخلوق. مخلوق أين خلقت؟ في جهة. أنا خلقت في جهة، أنا لا يمكن أن أخرج عن جهتي، أنا أحتاج للجهة. هل الجهة قبلي ولا أنا قبلها؟ قال: أنا ما أفهم أن أكون قبل الجهة، أنا بعد الجهة. كل من في الجهة مخلوق، كل من في الجهة مخلوق. يعني بيضة في الدجاجة، إذا قلنا أن الدجاجة داخل البيضة الآن، أليست الدجاجة هي الظرف تبع البيضة؟ أنت كيف تفهم الآن أن البيضة قبل الدجاجة؟ هي البيضة نفسها اللي في الدجاجة على فكرة، عشان ما ندخل في الدجاجة قبل ولا البيضة قبل. نحن عندنا ظرف ومظروف، ظرف ومظروف. كل من في الظرف مخلوق، لأن الظرف مخلوق، الظرف مخلوق، أنا محتاج للظرف لأجل أن أوجد. ثم يقول: اعتقدوا وأول الآخر، يعني جاءوا للنصوص التي تعارض موضوع الجهة التي أرادوها ومحددوها، قد ينسجم مع ما يذهبون إليه. عموما عندنا شرح أيضا وافي لمثل هذه النقطة مع التفاصيل التي نرجو الله عز وجل ألا تمل ولا تكل. يقولون: وإلى ونعم، وإنه من الزيغ الآن، هي من الزيغ حقا، أن يأتون للعامة وأشباههم بما اعتقدوه من حمل المتشابه على ظاهره المحال صيغاء الفتنة. ينسبون ذلك السلف الصالح، يخيلون الناس بهذا أنهم على منهج السلف. قلنا، وهذا موجود في شريط أنا استمعت إليه في مسجد من مساجد الدولة من الدول أو مدينة من المدن، وقال لهم نحن السلف على الحق المبين، لأننا نقرأ سورة الملك تبارك الذي بيده كل ليلة، هي للسنة، من السنة أن تقرأ سورة الملك لأنها 30 آية وهي منجية من عذاب القبر إذا ما تلوتها باستمرار كل ليلة كل ليلة كل ليلة مذ أن بلغك ذلك، فبإذن الله عز وجل 30 يوم تدفع عنك عذاب القبر بإذن الله تبارك وتعالى. قال لو أننا شرنا، والمجد غاص في الناس والناس عوام، وتحريض الخيال عند العوام سريع جدا، ما في أسرع من الخيال عند العوام، ما يلجم الخيال لأنه الذي يلجم من الخيال العقل، العقل المحض البحث، وهذا قل ما تجده عند العوام بعامة. قال لهم نحن هكذا، قال نحن إذا سئلنا أين الله لأننا نقرأ سورة الملك نقول في السماء، أأمنتم من في السماء؟ هذا الجواب. أما هم لا يعرفون ذلك، يعني هم يعني الآخر. أنا وقت اشتهيت حقيقة ألا أكون، ما اشتهيت أن أكون لأني أنا هزيل جدا ما أستطيع أن أقاوم حقيقة، بسكت تخرس يعني. لكن لو أن هناك غيري أنا من الشجعان، قال له يا شيخ لو أنت سألت الآن أنه أو سألني أين الله وأجبت أنا بهذا الجواب، ممكن تبحث إياه صحيح ولا ما صحيح؟ نحن. قال له ما هو الجواب؟ هذا تخيل صراحة. قال لو سألت أنت أين الله قل لك أقرب إليه من حبل الوريد. صحيح الجواب ولا ما صحيح؟ ولا أنت ما تقرأ سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا قلت لي الآن بالعلم أو بالقدرة قل لك والله النص ما قال أنا بالقدرة ولا قابل، هذا من عندك أنت، أعطيني. قال صلى الله عليه وسلم بالعلم أنا على الرأس العين. أما أنت تدعي السلفية وتضيف عبارات ما لها علاقة. لا في عندي أوضح من هذا يا شيخ. شو هو؟ قلت له طيب أنا مو أنا طبعا. قلت له طيب أنا لو أنه سألني السائل وقلت له جاء بالحديث أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناديه؟ معروف معك البعد والقرب، جميل جدا. فأجاب الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أنا لو سألتني قلت لك فإني قريب، الله عز وجل فإني قريب، صح جوابي ولا بس عندك سورة الملك؟ هاي مشكلة. المشكلة يأخذون ما يريدون ويغفلون أو يتغافلون أو يؤولون. قل لك قريب كذا كذا، قل له طيب أمنتم ما في السماء؟ أنا أقول لك جل المفسرين قالوا يعني الملائكة الذين يوكل الله عز وجل بهم الإيقاع العذاب، لأن الله عز وجل يرسل الملك مثل جبريل فيخرب على قوم لوط أو قرى لوط، قرى لوط يا الله، إيكال أمر الإنزال إنزال العذاب للملك، هذا أمر مفروض منه 100%، دمدم عليهم ربهم بمعنى أرسل الملكة وهكذا. إذا ما المانع من هذا؟ إسناد فعل الله عز وجل من حيث إنه الآمر، ولكن من ينفذ ذلك؟ أما سمعت قول الله عز وجل فالمدبرات أمرا، يعني الملائكة اللائي أو الذين يوكل الله عز وجل إليهم إنجاز أو تنجيز ما أراد الله عز وجل أجله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لي اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكعبك عبدك المسلم. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.